ما يخبر به الله تبارك وتعالى يخبر به رسوله، إنما لا يراد ظاهره، وإنما هذا فخف، إنما هو شيء لتقريب معاني عندهم في أنفسهم، فصرفوا وأنكروا كل هذه الحقائق. نعم، وخير في الغيب كله. فيقول ثم دل القاضي العقلي عن استحاله تعولناه ولا اقتربناه، قيل له وباي عقل نزل نعم. اذا كان اذا قلت العقل هو الذي يحكم ان هذا يعني يؤول او لا يؤول، اي عقل باي عقل تنزل هذه الامور ونقول ان هذا العقل الذي يحكم به عقل فلان او عقل فلان او العقل فلان؟ نعم. فان ابو المطي الباطني يزعم قيام القواضي على بطلان ظواهر الشرع. نعم، قرمطي هو نسبة إلى واحد اسمه حمدان بن خرمط اللي هو رأس فرقة القرابطة، وهم زنادقة وأفسدوا في العالم الإسلامي فساد عظيم، وهم الذين ذهبوا هدموا جانب من الكعبة واستولوا على الحجر وقتلوا المسلمين في المسجد الحرام. نعم. ويزعم هذا الخرمطي الباطن يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، كل ظواهر الشرع من الصلاة والصيام والزكاة والحج، يقول لك هذه كلها هذه ظواهر غير يعني لا يقصد بها هذه الأمور الظاهرة، وإنما لها معاني أخرى يعني مؤولة باطنية. نعم. ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد. هذا الفيلسوف. ويزعم إن القواطع كلها ما في حاجة اسمها حشر الأجساد، يعني أحياء الناس مرة ثانية كل القواطع العقلية تدل على أنه يستحيل أن يعود الماء إلى العود الجاف مرة، إذا جف الزرع فإنه يستحيل أن يعود أن تعود الحياة فيه مرة ثانية، كذلك يستحيل أن تحيا الأجساد مرة ثانية. ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع الرؤية في الله تعالى. هذا المعتزلي يرى أن القاطع يعني الامر العقلي القاطع انه لا يمكن ان الله تبارك وتعالى يرى، لان كل يرى هو الاجساد والله ليس بجسم، فاذا يستحيل يعني اثبات الرؤيه، فهذا كلام المعتزله كذلك. نعم. وعلى امتناع قيام علمنا وكلام الرحمه به تعالى. لا يقال. نعم. وبعض التاويلات التي يدعي اصحابها وجوبها بالمعقولات اعظم من ان تنحصر في هذه المقاله. نعم. ويلزم حينئذ مقدوران عظيمان، احدهما ان لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنه حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويله عريضه في امكان ذلك بالعقل، وكل طائفه من المختلفين في الكتاب يدعون ان العقل يدل على ما ذهبوا اليه فيؤول الامر الى الحيره. في النهايه خلاص ما دام خلاص كل شيء اخبرنا الله به واخبرنا به رسوله يروح يحيل العقل، والعقل يشوف العقل هل هذا يرى ان هذا مستحيل ولا غير مستحيل، ندخل في امور كثيره ثم سينتهي الامر الى حيره، كما هو الشان في هؤلاء يعني الذين ذهبوا هذا المذهب، فانهم في اخر امرهم اصبحوا محتارين، لا يؤمنون بشيء، اصبحوا بين الشك والحيره، وحتى البعض بعضهم اصبح ينكر البعض. نعم. المحذور الثاني أن القبول تنحل عن الجزم بشيء تأخذه مما أخبر به الرسول. نعم. إذ لا يوثق. نعم خلاص يصير ما في شيء يأتي للجزم، نحن نزل بأي خبر أخبرنا به الله والرسول. نعم. إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة، فيلزم عزم الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد. نعم. وخاصة النبي هي الإنباء والقرآن. نعم. هو النبع العظيم، ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتذار لا للاستماع، يعني يذكرونها للاعتذار بما عندهم بما يعني ثبت في عقولهم في ظنهم لا للاعتذار، يعني لا يعتمدون أقوال الكتاب والسنة على أنها الحق ويحملون يعني الفهم عليها، لا، وإنما الأول يقول الذي نثبته بعقولنا هذا هو الحق، وبعدين يجيبوا نصوص الكتاب والسنة عشان تؤيد ما ذهبوا إليه هم من يعني الأدلة العقلية وليس العقل، وبالتالي يصبح الكتاب والسنة إنما فقط إذا وافقهم فيما يظنون أنه حق قبلوا، ما وافقهم خلاص تأولوا. نعم. إن وافقت لا ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفت أولوه. أولوه.